والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 34 من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. الآن ذكر 6 شروط في شروط الصحة، وشروط الصحة هي غير شروط الوجوب. شرط الوجوب يعني متى الإنسان يكون مخاطب لزوما، وشرط الصحة هو الإنسان الذي يكون الله قد خاطبه ليقبل منه هذا الفعل. يعني الله لا خاطب المسلمين ليفعلوا، فهو سيقبل منهم هذا الفعل، سيقبل يعني بمعنى أنهم هذه الأعمال يصح أن تخرج من مثله، مش يقبل منهم يعني اللي هي مراتب العمل اللي هي الحسنات والقبول ثم الرضا، دي شيء أخرى، هنا القبول العام. الكافر مثلا لو هو حب يحج ممكن يحج، لكن في النهاية ولا يصح منه الحج، أي لا يقبل منه، أي لو هو سيقدمه إلى الله هكذا فالله لن يقبل منه، لن يستلم. المسلم إذا قدم فإنه يستلم، ده معنى كلمة شروط الصحة. أقصد هذا معنى كلمة شرط الوجوب. شرط الوجوب المتعلق أي بالقبول، والقبول المتعلق هنا يعني بأن الله عز وجل سيستلم منه العمل، يقول له نعم أنت ممن خاطبتهم ليفعلوا وأنت قد فعلت، فهات الذي فعلت، ده اسمه شرط الوجوب. لكن شرط الصحة هو بعد ما أنا خاطبتك بالفعل، أنت الآن بدأت ستمارس هذا الفعل، فإذا أردت أن تمارس أحيانا تمارسه بطريقة صحيحة وأحيانا تمارسه بطريقة خطأ. فجعلت لنا شروط اسمها شروط الصحة، يعني كيف يكون العمل صحيحا بعد أن كان هذا العمل مقبولا منك. مقبولا يعني أنت إذا قدمته سيؤخذ منك، سيستلم منك. فالمسلم ده أول شرط، قال أول شرط هو الإسلام، فلا يصح من كافر، وأن يكون مخاطب يعني يفهم الخطاب، يفهم الكلام، ده الشرط الثاني اللي هو العقل. والشرط الثالث قال هو أن يكون قد وقف بعرفة. والشرط الرابع أن يكون قد عمل طواف الإفاضة. هو الآن هنا خصص 2 من 6، خصص 2 من 6 ذكرهم أنها شروط من مناسك الحج. يعني الإسلام ده شيء عام موش من مناسك، العقل ده شيء عام، لكن عندنا الطواف الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وعندنا أداءه في أشهر الحج يعني الزمان، وعندنا الميقات. الميقات ده خلاف كفي بين الفقهاء، هل هو فعلا من الشروط ولا هو من الواجبات، وسيتضح الآن أنه من الواجبات وليس من الشروط، يعني شيء لازم جدا لكن ليس هو من الشروط، يعني لو إنسان ما عملوش معناه حج بطل، لا ما بطلش. طيب عندنا الإسلام متفق عليه يقينا، العقل متفق عليه في الصحة، الوقوف بعرفة اللي هو حديث النبي يقول الحج عرفة متفق عليه بأنه ركن الأركان وشرط الشروط في الحج، والطواف الإفاضة، الإفاضة معناها أفاض يعني رجع، فقال أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. أفاض يوم النحر، الناس بتكون موجودة في عرفة ويكون موجودين يوم عرفة اللي هو يوم 9 لغاية الغروب، وبعد الغروب بيتحركوا من عرفة البقعة اللي اسمها عرفة وينطلقوا إلى مزدلفة. هم ماشيين، في ناس بتبيت وفي ناس بتبقى ضعيفة فبتكمل لغاية منى. ففي النهاية تاني يوم أو في نفس الليلة الناس اللي مشيت، يعني الناس اللي جلست في مزدلفة عند المغرب والعشاء وحيبيتوا، هيصبحوا لغاية الفجر، هم قاعدين في حبيته لغاية الفجر وموجودين في مزدلفة، الصبح الفجر الصبح اللي هو بداية يوم 10 اللي هو اسمه يوم النحر اللي هو عندنا اسمه يوم العيد الكبير، ده بينطلق فيه الناس اللي قاعدة في مزدلفة بيروحوا لغاية منى، بيروحوا لغاية منى بيرجموا الرجمة الأولى، وبعدين لهم اللي هم يجلسوا في منى شوية أو أنهم يتحركوا على مكة مباشرة. ذهابهم لمكة ده اسمه الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات، يعني رجعتم من عرفات إلى إيه؟ إلى منى أو إلى مكة، أو إذا ذهبتم إلى مزدلفة، يعني هكذا، لأن مزدلفة منى مكة على التوالي، يعني عرفة ورا هنا مزدلفة، هنا منى هنا مكة. ففي ناس بتبيت في مزدلفة، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في ناس ضعيفة النبي أذن لهم يذهبوا على طول إلى منى أو إلى مكة عشان يطوفوا طواف الإفاضة مباشرة. فاسمه طواف الإفاضة يعني الطواف الذي بعد الرجوع من عرفة، فاشتهر بطواف الإفاضة. لكن هو في الحقيقة اسمه طواف الحج، يعني ده الطواف الأصلي بتاع الحج. طيب، قال بأنه يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال لك النبي لما راح يعمل المناسك عمل إزاي؟ قال لك بيت في مزدلفة لغاية الفجر، وبعدين راح في منطقة اسمها المشعر الحرام، يعني بعد مزدلفة كده كيلو على الأقدام، في يعني جبل كده مرتفع بسيط اسمه المشعر الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه هناك أي الفجر، وبعدين انطلق من المشعر الحرام ده كله في الطريق، يعني كله ده في الطريق إلى منى إلى مكة. وبعدين وصل إلى منى فراح رمى الجمرات، الجمرة الكبرى، وبعدين راح على طول على طواف الإفاضة إلى مكة مباشرة، ما ريحش في منى، وخلص طواف الإفاضة في مكة، وبعدين راجع فين؟ راجع إلى منى مرة أخرى، راجع إلى منى قبل صلاة الظهر، فقالوا صلى الظهر في منى. ده فعل النبي. الناس طبعا مسموح لها تعمل أشياء كتيرة في طريقة النسك، إنها إمتى تأخر طواف الإفاضة، تأخروا لليوم لتاني يوم في منى، يعني جم من مزدلفة راحوا المنى قعدوا فيها، ممكن يقعد أول يوم، يقعد تاني يوم، يقعد تالت يوم، ويعمل الطواف في التالت يوم، يقول لك مثلا الدنيا هتخف زحمة أو أيا كان السبب اللي عنده. طيب، عندنا هنا الإسلام ده شرط، العقل شرط، الوقوف بعرفة ده ركن الأركان في الحج، مفيش حاجة تغني عنه، لأن عندنا في أشياء واجبة في الحج ممكن يبقى بدلها يذبح ذبيحة، فالذبيحة دي عادي ممكن تقوم مقام الشيء اللي هو فوته، مثل الإحرام من الميقات، إحرام من الميقات من الواجبات، ولو الإنسان فاته مكان الميقات اللي هي عبارة عن مناطق كده حول مكة، تبعد عن مكة 100 كيلو 150 كيلو بحسب اللي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يفوت عليه من غير ما يلبس لبس الإحرام وياخذ نية الإحرام بأنه عايز يعمل العمرة أو الحج، يلزمه أنه يرجع تاني للميقات عشان يحرم من جديد وجوبا. فلو ما استطاعش او كسل او قال لك والله ده يعني بعيد المشوار كده انا كتير كده، انا اصلا مش هلحق الطياره اصلا لو عملت كده، قالوا له خلاص يبقى تذبح ذبيحه، تروح هناك للسكوك الرجحي، تروح دافع عنده هناك ايا كان سعر الذبائح اللي هي الخروف، يعني خروف ب 500 ريال ب 800 ريال 1000 ريال ايا كان، روح دافع ثمنه، يبقى ده ثمن عدم انك انت ما احرمتش في الميقات، ويبقى العمره والحج صحيح، مفيش اي مشكله. لكن لو هما فاتوا الوقوف بعرفة في ليلة عرفة، يعني يا في يوم عرفة ما لحقش، وفي الليلة اللي هي الناس بتطلع المغرب في نهاية يوم عرفة، فالليلة هو الناس ماشية في المزدلفة ولا لحق كمان عرفة حتى بعد الغروب، يعني حتى جزء من الليل ما لحقوش في عرفة. بعض الفقهاء بيجيز أن يقف على عرفة ولو جزء من الليل اللي هو قبل يوم بتاع النحر، اللي هو الناس ماشية للمزدلفة ومكة، قال لك ممكن الليل ده تقف فيه ولو ايه شويه في عرفه، يبقى انت وقفت. فلو ما ادركش في اليوم والليله وقفه في عرفه، عندهم دوت يعتبر حج باطل بالاجماع، ملوش اي حل، لا يذبح جمل ولا خروف ولا اي، ولا يدفع فلوس ولا يعمل اي شيء، ولا يطوف 20 مره على الكعبه، ما عندوش حل. فعرفه هذه ليست لها جبران، فقالوا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، بيان بأن من لم يقف على عرفة فليس له حج. يبقى عندنا هنا الإسلام والعقل وطواف والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، عندنا الأشياء الأربعة دي زائد الزمان اللي هو أن تأتي في أشهر الحج، الأشياء الخمسة دي من الشروط الأصلية، ما ينفعش بأي حال من الأحوال يتخلف واحد منها. فقال أداؤه في أشهر الحج، إن إحنا نعمله في كلمة أشهر الحج، يعني ما ينفعش تقولي يعني شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة الأوائل دول أشهر الحج، لكن ما ينفعش يروح هو مثلا في ذي القعدة يعمل الحج ويقف في عرفة في ذي القعدة، هو الله يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، قال بس لابد أن يفرض فيهن الحج في أيام محددة وليس في الأشهر نفسها، أطلق الكل وإرادة منه وأريد منه الجزء، أطلق الكل وأريد منه الجزء، زي ما أن ربنا يقول في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي. ثم ذكر إلى أن قال في كل آية يقول فيها كلام، ثم قال: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قلت هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن قسمين، في قسم النصف الأول هو دعاء وثناء على الله، والقسم النصف الثاني هو طلب من طلب العبد من الله، فكان نصف ثناء ونصف طلبات للعبد. فالله عز وجل في هذا الحديث قال قسمت الصلاة، ومعروف أن الصلاة عندنا هي الصلاة، الصلاة ذوات أربع ركعات، وليها تكبير وليها ركوع وليها سجود، دي اسمها صلاة، فسورة الفاتحة جزء من الصلاة، فأطلق الله الكلمة الكل وأراد من الكل الجزء، أطلق الصلاة وأراد من الصلاة شيئا داخل الصلاة. وهنا كذلك الحج عرفة، أطلق الكل وأريد جزء فقط من هذا الكل، بأن هذا الجزء هو كل شيء في الحج، بمعنى أنه ليس بمعنى الكلية، ولكن بمعنى أنه لا شيء يجبر عنه أبدا. طيب، ثم ذكر في ان في طواف ثم ذكر الحج أشهر معلومات اي الزمان، وانها هذا الزمان يكون في يوم 9، يعني عرفه ما ينفعش تعملها يوم 8، وما ينفعش تعملها يوم 10، ما ينفعش الا يوم 9 فقط. طيب، ولو حصل اختلاف في تقييم الهلال في يوم على يوم عرفه، يعني دخول ذي الحجه مثلا اختلفوا فيه، قعدوا يقولوا ده دخل النهارده، والنهارده واحد ذي الحجه، واحد يقول ده بكره، يبقى هيختلفوا في عرفه، فلك يمشي بكلام مين؟ لك يمشي بكلام اهل البلد، يعني الدوله التي تحكم او الحكومه التي تحكم منطقه عرفه ومكه هي التي تقيم وتحدد الهلال. والله بس هم كده غلطانين في غلطانين مش غلطانين، الفقهاء نصوا على كده، ان هم اذا حددوا هناك يوم عرفه فكان ذلك هو يوم الحج، وان اي اختلاف مع هذا الشان مش هيكون مقبول. يعني ما ينفعش هو يقول لك لا انا شفت الهلال بطريقتي فانا عارف ان هو كده، لا ما ينفعش، لان في حاجه اسمها الاستفاضه، الاغلب بيقول عكس اللي انت بتقوله وانت واحد، والكلام الجماعي يقدم على كلام الفرد. يبقى هنا لما بيقول الحج اشهر معلومات شوال وذي القعده وذو الحجه والعشر الاول من ذي الحجه، المقصود منها متى يبدا الانسان في نيه وعقد نيه الحج او العمره. انت العمره مفتوحه طول العام، لكن الحج هو في الايام دي فقط، فلكن انت ممكن تنوي انك انت تحج من اول يوم واحد، من اول يوم واحد من ذي الحجه، واحد ذي الحجه تستطيع ان تقول انا نويت ان انا احج، وتخرج من بيتك وتذهب وتصل مثلا تاني يوم لو كانت الدنيا مفتوحة زي زمان، تصل تاني يوم لو وصلت إلى مكة، تقعد محرم بإحرامك شهر شوال كله وشهر ذي القعدة كله لغاية ما يجي يوم 8، تروح يوم التروية لمنى، يعني تقعد شهرين وعشرة أيام وأنت محرم لو أنت عايز كده. وفي ناس لا، يروح على الحج مباشرة، موعد الحج. فالحج أشهر معلومات، يعني متى يبدأ نية قصد بيت الله الحرام لأجل أن ألاقي مناسك الحج. لكن مش معناها أن الأشهر دي يصلح فيها الحج، لا، لا يصلح الحج إلا في أيام الحج من هذه الأشهر، اللي هي يوم 8 بداية النسك، يوم 8 يوم التروية، ثم يوم 9 يوم عرفة، ثم يوم 10 الحج الأكبر، وبعد كده دخل فيه الإفاضة، وبعد كده 3 أيام لأيام منى، كل ده ما يكونش إلا في هذه الأيام. طيب، البعض يقول بأن آخر أيام الحج هي يوم النحر يوم 10، مع أن إحنا عندنا الحج مستمر يوم 11 ويوم 12 في منى، فقالوا ده معناه من الملحقات، من الملحقات، وأن الأركان انتهت في الأيام الأولى من ذي الحجة لغاية يوم 10، لكن في الناس ما عملتش الإفاضة لغاية يوم 11 و 12، قالوا يجوز أن يعملها كده، لكن هم ذكروا بأن الأشهر الحج تنتهي عند الأحناف والحنابلة، تنتهي عند يوم 10. عند الشافعية قالوا أيضا يوم عشرة، لكن ليلة النحر وليس النهار. ليلة النحر يعني يوم ما احنا طالعين من عرفة يوم 9، المغرب بيأذن. الليلة دي آخر ليلة في ليالي الحج، اللي هي ليلة يوم 10. يعني عندنا الليل دايما بيسبق النهار، فبتيجي ليلة اليوم بعدين بيجي النهار بتاعها. فليلة يوم 10 هي الليلة اللي احنا هي الليلة اللي بتعقب النهار بتاع يوم 9. نهار يوم 9 ده يوم عرفة، أذن المغرب، بدأت ليلة 10 لليلة اليوم القادم. فالشافعية بيقولوا إنه آخر الليلة دي اللي هو الفجر ده يعتبر نهاية أيام الحج، وليس نهايته النهار بتاع يوم العيد الكبير اللي هو يوم 10. المالكية قالوا آخر أشهر الحج هو نهاية شهر ذي الحج، ما يجي يوم 29 أو يوم 30 ده نهاية أشهر الحج. ثم ذكر بأنه من أدى شيئا من هذه المناسك خارج هذه الأوقات فإنه لا يصح. الحنفية والحنابلة والمالكية على سبيل الجواز قالوا بأنه يصح أن تعقد نية الحج قبل شهر شوال. يعني جيت في رمضان عقدت نية الحج إنك عايز تروح تحج، ودخلت الميقات فعلا قبل بدأ يوم 1 شوال، فقالوا إنه على سبيل الجواز يجوز. قالوا يجوز ليه؟ قالوا يجوز ده من باب إن الأشهر أشهر الحج ربنا جعلها موسعة 2 شهر و10 أيام، عشان الإحرام هيكون فيها طويل، اللي عايز يحرم من أول المدة. فقالوا هذا من باب التخفيف، إنك أنت تبدأ عقد نية الحج ربنا يجعلها كده، ده من باب التخفيف. يعني أكتر من 2 شهر كتير يقعد بإحرام، وتخيل 2 شهر. فالجمهور والأحناف والمالكية والحنابلة قالوا إنه يجوز له، لو هو عايز يعقد نية الحج قبل ذلك يعقد. افرض هو جاي من بعيد وبعدين هو عايز يعقد النية بكده، وبعدين هو ما يتسرلوش السفر إلا في الزمن ده، قالوا خلاص يبقى هو يجوز له أن يفعل في نفسه ذلك، إن هو قبل أشهر الحج ينوي الحج ويدخل الميقات فعلا قبل أشهر الحج. لكن إمتى هيحج؟ هيحج مع الناس في المواعيد بتاعتهم، يوم 8 ويوم 9 ويوم 10، وأنت ماشي بتطلع نفس الطريقة. الشافعية قالوا لأ، قالوا إحنا عندنا المواقيت دي شروط داخلة في الشروط، فهي لو هو نوى في رمضان إن هو يبدأ الحج بتاعه وأحرم لأجل الحج فإنه لا يصح منه، لابد يخرج إلى الميقات عند دخول أشهر الحج أو عند إرادته الذهاب إلى منى، لازم يذهب للميقات في الوقت ده. ده عند الشافعية. وقال الشافعية بيقولوا لو إنه أحرم في غير الوقت، يعني أحرم في رمضان للحج مش في شوال، فإنه لا ينعقد له حج، ويكون منعقد له على أنه عمرة. ينعقد يعني لنواه، هو نوى حج، نويت أن أحج بيت الله. فالشافعية بيقول لا، لو هو نوى كده في غير أشهر الحج هتنقلب على طول نيته إلى عمرة، تنقلب النية إلى عمرة. وبعدين ذكر الإحرام من المواقيت، والمواقيت دي بقى هي القصة الكبيرة المتعلقة بدخول الناس إلى مكة من الطرق الكثيرة المؤدية إلى مكة. مكة عبارة عن دائرة وحواليها دول أو مدن أو قرى أو ناس، كل واحد سيأتي إلى مكة من طريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد أماكن، والأماكن دي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم في حديث البخاري ومسلم، بأنها ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل وذات عرق ويلملم. هذه الخمسة هي الخمسة التي نص عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولها ذي الحليفة. وذو الحليفة والجحفة وكل المنازل دي مقصود منها الناس التي هي بعد هذه المنازل. يعني ذو الحليفة اللي هو بيسمى أبيار علي، دي قريبة من المدينة، وأنت طالع المدينة في طريق مكة بتلاقي الناس بتحرم منها. الجحفة لا، الجحفة دي قبل مكة بحوالي 90 كيلو تقريبا، الناس ممكن تحرم من عندها. فاللي أحيانا ما أحرمش من المدينة ممكن يحرم من الجحفة. طيب الناس اللي هي قبل الجحفة والناس اللي هي قبل قرن المنازل اللي هم جايين من طريق العراق، قبل المنطقة دي يعني أقرب إلى مكة من العراق، يعملوا إيه؟ قال لك دول إحرامهم من عند المنطقة بتاعتهم، من عند البيت اللي هم ساكنين فيه، ودول بيسموهم الآفاقيون، أهل الآفاق، يعني الآفاق التي حول مكة مما هو دون المنازل، دون المنازل يعني دون منازل الإحرام اللي هي المواقيت. فكل ميقات كده عدد كيلومترات حوالين مكة، في جوه الدايرة دي ناس، الناس دول بيسموهم عند أهل الفقه بيسموهم الآفاقيون، يعني أهل الآفاق الذين هم في آفاق مكة أي حول مكة لكنهم خارج مكة. حكمهم حكم أهل مكة تماما. إيه حكم أهل مكة؟ إنه يحرم من داخل بيته. أي واحد من مكاوي عايز يعمل عمرة أو حج على طول بيلبس إحرامه ويروح يقول نويته بعمرة أو نويته بحج، ويروح طالع من بيته ورايح على طول على الكعبة عامل اللي هو عايز يعمله بس، وبعد كده داير عمل الإحرام بتاعه وخلص. طيب عندنا ذو الحليفة دي تبع أهل المدينة وما يجيء من أهل المدينة، وكل من هم خلف أهل المدينة، كل من هم خلف أهل المدينة كلهم ليهم ذو الحليفة. وعندنا الجحفة يحرم منها أهل الشام، وعندنا قرن المنازل اللي هي بيسموها منطقة السيل، السيل يعني وادي كده بينزل فيه المياه، دي أيضا بيحرم منها أهل نجد. أهل نجد دول بيكونوا في الجهة الجنوبية، لكن ما هم جهة اليمن، الجهة الجنوبية الشرقية، الجهة الجنوبية تحت كأنك نازل على اليمن، والشرقية يعني كأنك رايح على الهند، فجنوب شرق كده. فدي قرن المنازل معروفة بالسيل، يحرم منها أهل نجد. وبعدين ذات عرق قال لك تبعد عن مكة في حدود 90 كيلو أيضا، بس دي من جهة الشمال، الشمال المتعلق بالعراق، لأن في شمال متعلق بالعراق وشمال متعلق بالشام، شمال كل اتنين شمال، لكن ده عراق وده شام، والشام معروفة أنها عند الجحفة. وبعدين قالوا صلى الله عليه وسلم يقول ويلملم، يقول ويحرم منها أهل اليمن وتهامة. وذكر العلماء بأن كل مكان من المواقيت يحرم منه أهل البلد اللي هم هيجوا من وراها، ومن كان من جهتهم أو محاذيا لهم. يعني طيب لو قلنا إن يلملم دي هنا اليمن وراها، يعني اليمن وراها يعني مين؟ هتكون مدينة وراها، لأن يلملم دي ماهيش خط عرض أو خط طول عريض، ده هو بقعة. قالوا طيب لو كانت مثلا صنعاء وراها هنا هتحرم منها، طيب ولو كانت عدن كده هتعمل ايه؟ قال لك برضه هيحرموا منها. يحرموا ازاي؟ قال لك يحرموا بالموازي. فأصبحت المواقيت دي اللي هي الأماكن المنازل اللي ممكن نحرم فيها، يتعمل لها في الرسم البياني بتاعنا احنا في الحج رسم بياني خطوط، فيبقى ماشي خطوط، لكن هي كلها مش على الاستواء في عدد الكيلومترات إلى مكة. يعني كل مكان للميقات ما هوش المسافة الكيلوات إلى مكة واحد، تختلف. يعني بتاع المدينة ده يعتبر من أبعد المواقيت على مكة، حوالي داخل على 450 كيلو، فده من أبعد الأماكن على مكة في الإحرام. فقال لك هل نعمل لها كلها مواقيت واحدة، يعني نحط دايرة كده 450 كيلو على مكة ونبقى خلاص؟ يبقى كده قال لك لا ما ينفعش، هو النبي قال كل واحد ليه ميقات، قال لك فهنعمل الميقات بالرسم البياني ويمشي كده. طب وبعدين لما يكون هنا مثلا 100 كيلو وبعدين المدينة 450 كيلو هتبقى كده، نعمل الرسم ازاي؟ قال لك الرسم البياني هيمشي كده، وبعدين هيجي في نص المسافة ما بين بتاع المدينة وبتاع الجحفة مثلا، ويروح النصف ده متعلق بالمنزل ده والنصف التاني متعلق بالمنزل ده، يبقى دول هياخدوا نفس المسافة دي ودول ياخدوا نفس المسافة دي. وفي النهاية كل اللي بحكيه ده من باب النظريات، على أرض الواقع مش موجود. على أرض الواقع الناس بتمشي على المواقيت، يعني على الأماكن، وبيحتاجوش إلى هذه الخطوط كثيرا. خلاص معروف في تقديرات للمسافات، وكلهم عن طريق السيارات أو عن طريق الطيران بيقدروا المسافة قبلها وبيعملوها. يعني الكل في الغالب بيحرم عن طريق الطائرات، واللي في طريق الطائرات ما بيحرمش من الميقات في ذاته، بيحرم قبله دائما بربع ساعة بعشر دقائق احتياطا. فأصبح الآن تطبيقه عمليا غير موجود، إلا لمن يمشي في البر. اللي يمشي في البر بيحتاج أنه يعرف بالكيلومتر ده المكان بتاع الإحرام فبيعمل منه، لكن هو مش لازم نحن نعمله من المكان، هو نهايته المكان والسنة أن نفعله في المكان. لكن افرض هو معرفش يعمله في المكان وخاف يفوت المكان، بيعمله احتياطا من قبله، لكن ما يعملوش تعبدا من قبله. فرق بين احتياط وتعبد. احتياط أنا مش عارف أو خايف يفوتني، لكن تعبد إن هو بيتعبد الله بأنه يزود في المسافة. الإمام مالك رأى بأن هذا من البدع، لو واحد حب يعمله يقول لك أنا سأحرم من بيتي من القاهرة، أنا خلص هلبس الإحرام وحصل لي الركعتين بتوع الإحرام وحقول لبيك اللهم بعمرة من بيتي. قال لك لا، أنت تلبس ممكن إحرامك من بيتك وتصلي الركعتين من بيتك وكل حاجة، لكن أنك أنت تدخل في شرط الإحرام إمتى؟ لا، أول ما توصل الميقات. فما تقولش لبيك اللهم بعمرة إلا عند الميقات. طيب وأنا لما طلعت من بيتي من القاهرة ورحت للمطار وقعدت ساعتين وبعدين ركبت الطيارة وقعدت ساعة، قال كل ده تقعد أنت حر. لابس لبس الإحرام بس ما اسمكش محرم، أنت لابس هيئة الإحرام. لكن الآن أنت محرم، لا ما اسمكش محرم، يعني ممكن تقص ضوافرك، تاكل حاجة من جلدك، حاجة من شعرك تقع، كل ده عادي لغاية قبل الميقات. عند الميقات يتوقف هذا الشأن كله. فالإمام مالك بيرى بدعية الإحرام من قبل الميقات تعبدا، أن يعملها الإنسان من باب هو عايز يعمل شيء أحلى وأفضل. قال لك لا، أنت تعملها أنك مضطر. مضطر يعني أنك أنت غمي عليك المكان والموعد فأنت رحت أحرمت من باب الاحتياط. قال لك هذا يجوز، لكن تحرم من باب التعبد الزائد، قال لك هذا لا يجوز. يقول على هذا: وقد كره جمهور من المالكية والشافعية وحنابل الإحرام قبل بلوغه الميقات، واستحب الحنفية تقديم الإحرام على الميقات. الأحناف قالوا بتقديم الإحرام على الميقات لأجل ماذا؟ لأجل أن ذلك قد يكون عند البعض في الشك فيدخله الريبة في صحة الحج، فقال لك خلاص لما أنت عندك شك يستحب لك تقديم الإحرام قبل الميقات حتى يزول عنك الشك. قال لك طيب لو انت مرت بميقاتين زي الميقات اللي هو بتاع المدينة، ميقات المدينة دي الحليفة، وفي في الطريق بعد كده الجحفة، وبيجوا على خط واحد وانت ماشي لمكة، وبتحرم من بتاع المدينة والله اللي هو قبل مكة بشوية اللي هو بتاع 90 كيلو ده. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم من الميقات الأبعد من مكة، يحرم من الميقات الأبعد، يعني من اللي هو بتاع مين؟ بتاع ذي الحليفة اللي هو على طول عند المدينة، اللي هو يبعد عن مكة 450 كيلو. قالك احنا بنرجح الأفضل انك تحرم من الأبعد، لأن في تعبد أكتر وفي. وذهب المالكية أنه إن مر على ميقاتين فإنه يحرم من الميقات الثاني اللي هو الأقرب إلى إلى مكة من باب التسهيل والتيسير. طيب إذا دخل هو مكة من غير إحرام، راح لمكة وبعدين هو نسي أن يعمل الإحرام ونسي أن هو يقول لبيك اللهم بعمرة، كلمة لبيك اللهم بعمرة دي بيسموها الإهلال، والإهلال ده بعض الفقهاء بيرى واجب وبعضهم بيرى مستحب، لكن محدش فيهم رأى شرط. بمعنى أن واحد مثلا لبس لبس إحرام وطلع الطائرة ورايح، وبعدين هو نسي يقول الكلمة دي أصلا، ما قالش لبيك اللهم بعمرة أو بحجة، وبعدين عدى الميقات ودخل مكة وشاف الكعبة، إيه ده أنا ما قلتش، أنت عقدت نيتك أنك أنت رايح تحج أو تعمل عمرة، طبعا ما انا لابس ليه وقاطع الطياره ليه؟ اه خلاص يعني الدنيه دنيه دنيه النيه بالدليل موجوده. النيه هي الشرط عندنا في الحج والعمره، النيه هي الشرط، الاهلال ليس بشرط، اللي هو التعبير عن النيه باللفظ، زي ما ساعات واحد بينوي ان يصلي الظهر، نيتنا هي الشرط. طب لو قلت نويت ان اصلي الظهر دي نيه؟ لا، هو ده تعبير عن النيه، حكايه خبر النيه الذي في القلب. ولذلك الإهلال ليس من الشروط. أقصى ما يقال فيه عند بعض الفقهاء أن هذا الإهلال من الواجبات فقط. والقول قول الجمهور أنه من المستحبات وليس من الواجبات وأنه من النسك. طيب نرجع للمسألة مرة ثانية، واحد رايح لمكة ما قالش لبيك اللهم بعمرة وناوي أن يعمل عمرة وعدى الميقات ودخل مكة بل دخل البيت الحرام والآن أمام الكعبة، يعمل إيه؟ عملش ولا حاجة. ممكن أقول لبيك اللهم بعمرة الآن عادي، لأن دي من المستحبات وهو عقدة النية جوه فدخوله صحيح. لكن هو الآن هل عليه إنه يذبح ذبيحة؟ معلوش إنه يذبح ذبيحة. أمال مين اللي عليه يذبح ذبيحة لو دخل الميقات من غير إحرام؟ من غير إحرام يعني من غير النية. من غير الإحرام يعني من غير النية. إذا من تجاوز الميقات من غير إحرام يعني من غير عقد في إرادة العمرة أو الحج. طب أنا فعلا مشيت وما عقدتش النية دي، يعني كنت ماشي في طريق مسافرين للسعودية وبعدين مش في دماغي أعمل عمرة، ماشي شغل أي حاجة، وبعدين بعد ما تجاوزت الميقات، بعد ما تجاوزت الميقات رحت قلت والله إيه المشكلة أعمل عمرة، يعني النية تجددت بعد الميقات، ما دام تجددت بعد الميقات جائز، يعني أنا فوت الميقات فعلا خلاص جائز أنك أنت تعقد النية بعد الميقات. طيب لو واحد المفترض أن هو يحرم، يعني إيه يحرم؟ يعني يعمل هيئة الإحرام، يعني هو عقد النية من جوه أنه عايز يعمل العمرة لكن هو ملحقش يلبس لبس بتاع العمرة ودخل الميقات بعد ما هو كان ناوي في قلبه وكما قالش لبيك اللهم بعمره، دخل وما عملش قضيه الهيئه دي، ما شالش هدومه ولبس الاحرام، ما شالش هدومه ولبس الاحرام وعدى الميقات، يبقى هنا بنقول عليه دم. دم يعني ايه؟ يعني يروح للراجحي ويدفع صك بتاع خروف، يبقى ده ثمن دخولك الى الميقات من غير هذا الاحرام. يقول فإن تجاوز ميقاته ودخل بغير إحرام فقد أثم، فقد أثم كده مطلق؟ لا، فقد أثم إن كان عامدا، لو كان هو متعمد داخل كده متعمد بس متعمد غير قادر، يبقى لازم الشروط دي والقيود دي تدخل فيه. تجاوز الميقات من غير إحرام يعني من غير الهيئة بتاعته، متعمد غير قادر، يعني ممكن يكون مريض، افرض واحد عنده رعدة أو بردان وما يقدرش يلبس اللبس ده فلازم يقعد بهدومه، يبقى ده متعمد لكن هو قادر؟ لا مش قادر، يبقى هو مرفوع عنه الخطاب والإثم، لأن الخطاب يتوجه للقادر لكن الغير قادر لا يتوجه إليه الخطاب، يبقى هو كده ليس عليه إثم. طيب ويلزمه إيه؟ يلزمه يذبح شاه. هنا بيقول لو كان هو دخل الميقات متعمد بالهيئة دي، متعمد يعني فاكر وعارف وما عندوش عذر وقادر وكل شيء وذاكر لهذا الشأن، لك يبقى انت كده إثم، انت بتخالف الشريعة رسمي، عليك أن ترجع إلى نفس الموضع الذي دخلت منه، ترجع تاني تأثم وترجع. طب عليك أنك تذبح؟ لا ما عليكش أنك تذبح لو رجعت. طيب أنا بعد ما رجعت عند الميقات أهللت بالحج والعمرة ولبست اللبس بتاعي كويس ودخلت، يبقى أخبار إيه؟ دخلت أنا أعتبر من جديد، كأن اللي فاتني لم يكن موجود. طيب افرض واحد تاني متعمد وما عندوش عذر وقادر وفات الميقات متعمد، قالك لا أنا مش عايز أخش بالإحرام بتاعي ومش عايز أطوف كمان بالإحرام بتاعي، ليه؟ قالك هو كده، انا صراحه الاحرام ده متعب ليا ومرهق وبحس انه مزعج يعني ما برتاحش فيه، ده كلامه جوه فعلا كده، فقال لك ده يعتبر بيخالف النسك، وبعدين بيخالف النسك هو قادر بس هو ما بيرتاحش فيه، مش ان هو عاجز عن ان هو يلبسه، او ان هو فعلا بيمنعه من اداء المناسك، بيمنعه ما بيستطيعش، لكن هو لا ما بيمنعوش من اداء المناسك، بس هو مش حبه، هو ايه لسه هيمسكه بقى بحزام من هنا ويقعد البتاع البشكير كل شويه يعمل. انا ما بحبش المعاناه دي، انا احب البس لبس كده زي ما انا واعمل الفري كده خلاص، اعمل الفري. قال لك تأثم، بدل ما انت لست متضرر من اللبس، لست متضرر وقادر انك تلبس الاحرام بس مع نوع مشقه وعناء، فانت قادر، يبقى ما ارتفعش عنك التكليف، يبقى انت آثم انك فعلته متعمد. فقال يأثم. طيب وإيه كمان بعد الإثم؟ عليه شاه، يروح للراجحي برضه يقول له أنا عايز صك ذبيحة يذبحها بقى أيا كانت 700 و 100 ريال يذبحها، ويروح بقى إيه، مش شرط يعملها قبل العمرة، ممكن يعملها حتى بعد العمرة، يعني بعد ما عمل العمرة بتاعته اللي هو آثم فيها، يعني دي ما دي مش عمرة بر، دي عمرة يعني واحد مجنون، يعني كده هو عايز يعمل بالطريقة دي بمزاجه، خذوا عني مناسككم، وهو عايز يعمل ايه؟ يغير نسك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كل ده هو لا يقصد فيه التعدي على النبي، وده واحد كسلان يعني، هو ما عندوش همة يعني، فيأثم. لكن ما نقولش ان هو كده بيعدل على سيدنا النبي، فهو لو اراد التعديل على سيدنا رسول الله يكفر، ما عندناش اثم هنا، لا يذبح ذبيحة ولا عنده اي شيء، ده هنا كده يخرج من الملة رسمي، فبنسميه كفر. يقول المقيم في منطقة الإحرام هو ما يسمى بالميقات، يقول ميقاتهم منازلهم أو قراهم يحرمون منها بالاتفاق. ده عامل زي قضية الآفاقي، الآفاقي اللي هو تحت اللي هو دون المواقيت. طب لو هو قاعد في الميقات نفسه، قال لك خلاص ما احنا معروف اللي في مكة بيحرم من بيته، واللي دون الميقات بيحرم من بيته، واللي في الميقات بيحرم من بيته، كلها واحد. طيب قال والحرمي، الحرمي ده هو ده قال من كان من أهل مكة، من كان من أهل مكة مستوطنا أو نازلا، إما أن يكون مكاوي أصلي من أهل مكة أو نازلا، يعني من الذين نزلوا على مكة. طيب نزل على مكة يعني قاعد مقيم فيها 20 سنة، أو ممكن 20 سنة ده اسمه خلاص مكاوي. طب ومين كمان؟ واللي قاعد فيها 3 أيام، 3 أيام، قال لك 3 أيام يعني طب أنا باجي أقعد 3 أيام ممكن أحرم منها، قال لك لا، المقصود منها 3 أيام وأراد الإقامة، 3 أيام وأراد إن هو يستوطن مكة، فبداية من 3 أيام ممكن يسري عليه الحكم، لكن مش واحد مسافر قاعد في مكة 5 أيام فات عليه 3 أيام قال لك خلاص أنا كده هفوت ال3 أيام، ممكن بقى أحرم من الفندق أعمل عمرة تانية، لا، لازم تخرج بره حدود مكة لو عند التنعيم وتلبس الإحرام وترجع تاني. مستوطنا أو نازلا فإنه يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر الحديث اللي فيه المواقيت. طيب عندنا هنا مسألة ثانية، مسألة ناس بتتكرر معهم كثير، وهي متعلقة بجدة أو جدة. منطقة اللي هي مدينة جدة لما الإنسان بينزل عليها ساعات بيقعد فيها 2 3 أيام، وساعات بيقعد فيها ساعات أو يوم ويمشي، ففي ناس ساعات بتنزل بالتأشيرة بتاعتها على جدة على طول من غير إحرام، ويقول لك أنا بقى أحرم من جدة وأروح لمكة، فهل ده بيسموه جائز؟ لا، ده ما بيسموهش جائز، مادام هو عنده نية العمرة لابد ما يفوتش عليه الميقات إلا هو على هيئة الإحرام، لابس اللبس بتاعه ونوي النية بتاعنا. طيب واللي يحصل له كده يعمل ايه؟ اللي يحصل له كده المفترض خلاص ممكن يلبس الإحرام بتاعه وعليه شاه. هو هنا بس فهمها غلط، لكن الواحد لما يفهم النسك خطأ ما بيرفعش عنه العقوبة بتاعت النسك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أي في الإثم وليس في الجزاء. في الجزاء يعني في إصلاح العمل، إصلاح العمل ده لازم يتصلح، لكن في الإثم مرفوع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهنا لو واحد راح لجدة وقال لك خلاص أنا هروح لجدة وأنا من الطيارة ومش هلبس الإحرام فوق، وبعد كده حبيت ليلة في جدة وتاني يوم أطلع من جدة على مكة، في ناس يقول لك لا أنا أنا كأني أصبحت من أهل جدة في لو قعدت ليلة، لأن أهل جدة إحرامهم من بيوتهم، نام دون الميقات. فلك أنا طب إزاي أكون من أهل جدة؟ نارو تكون من أهل جدة لما تقيم في جدة 3 أيام. لو أنت قعدت في جدة 3 أيام معناها 3 يوم ده تستطيع إن أنت لو أنت عايز تعمل عمرة تحرم من جدة. ده مفيش أي مشكلة دي. بس ده إمتى؟ مش وأنت داخل جاي بنية العمرة، جاي بنية العمرة ونزلت على جدة بلبسك العادي وقعدت فيها 3 أيام، وبعدين جيت في اليوم الثالث قلت انا هلبس بقى الاحرام وانوي. لا الكلام ده ما ينفعش، ده انت داخل بالنيه ومش لابس الاحرام عليك دم على طول. احنا بنتكلم على واحد راح لجده مش راح للعمره، راح لجده نيته جده، هو عايز يعمل عمره بس هو قاصدا جده، نزل في جده قعد فيها 3 ايام وبعدين هو في جده ناوي ان هو عايز يعمل عمره، فقال خلاص انا ساهل وانوي من داخل جده، سالبس الاحرام بتاعي، ولما البس الاحرام بتاعي انا هانوي ان انا اروح مكه. خلاص هنا ممكن يعملها لو هو كده، ممكن يعملها يعمل اللي انا حكيته ده لو هو ما كانش داخل بنيه العمره من الميقات، يعني مش حاطط في باله ان انا كده محرم بس انا مش لابس اللبس. لا ده ما ينفعش، لازم يخش ان هو عايز يعمل بس مش عاقد النية على العمرة، ان دي تجاوز لمكان الميقات، هو رايح لجدة بس، وبعدين من جدة بعد ما قعد 3 ايام هيروح ينوي ان هو عايز يعمل العمرة، فيقوم يلبس اللبس ويعمل كل الاشياء دي. يبقى الحاجات اللي بيعملها الناس في موضوع جدة ده كله غلط، انه ينزل عليها ناوي الاحرام ناوي العمره ومن غير اللبس وبعد كده يروح يحرم من البيت بتاع جده ويروح على مكه، كل الكلام ده غلط، وكل الكلام ده يلزمه فيه شاه، وكل الكلام ده بيكون هو فيه اثم، بيكون فيه اثم لانه مخالف للنص النبوي. طيب توقف عند هذا الموضع.